ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الماضي بناتي كان بنتي القابض الباسط. استفدتوا من معرفتكم الاسم ده؟ القابض الباسط. استفدتوا من الاسم القابض الباسط ايه بناتي الأسبوع الماضي؟ الرضا، الرضا بالقسمة، ان اللي بيقبض هو الله وان اللي بيبسط هو من. يبقى كل الإنسان يرضى بقسمته ويتوكل على الله وحده ويحب الله، لأن ربي هو اللي بيعطي وهو اللي بيمنع، ويرضى بكل ما أعطاه ربي سبحانه وتعالى، ولا يحسد أحد ولا ينظر على النعم أحد، لأن المعطي هو الله، والذي يعطيك النعمة هو الله، والذي يمنعك عن هذه النعمة هو الله، والذي يقبض يكون لحكمة. إن القبض بكل حكمة، إن منعك شيء يكون بحكمة. أنت عايزة الشيء ده ضروري في حياتك، وأنت لا تدري إن الشيء اللي أنت مصر عليه ده هيكون هذا الشيء سبب هلاكك، لأن الذي يقضي هو سبحانه. المهم إن عرض اسم آخر اللي هيالي ذلك إن شاء الله بإذن الله. الاسم اللي هيزف في التليجرام إن شاء الله الأسبوع بإذن الله. الاسم اسم اليوم يا بناتي اسم المنان. اسم المنان، قال لك ثبت هذا الاسم، اسم المنان ثبت هذا الاسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش في القرآن بقى في السنة. روى الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي قال كده: اللهم إني، شوف سأل ربي قال له إيه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى. يعني اسأل ربي بهذا الاسم. حاضر، أقول مرة ثانية. قال الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، وسمي حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بس لما تيجي تطلبي حاجة ما تبقاش بقطيعة رحم أو بإثم أو كذا، طلبي حاجة يكون فيها خير يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هكذا قال النبي. ماذا يعني أن ربي المنان؟ اسم المنان إيه الاسم ده يعني؟ قال لك المنان كثير العطاء سبحانه وتعالى، عظيم المواهب سبحانه وتعالى، واسع الإحسان سبحان ربي، الذي يدر سبحان الله ويعطي ويكثر من العطاء على عباده. ليس هذا فقط، الذي يوالي النعماء عليهم، تلاقي النعمة نزل عليك ونعمة تانية جاية لك ونعمة ثالثة جاية لك ونعمة رابعة كذا، يوالي النعماء عليهم تفضلا منه وإكراما، يديك النعمة مش لأن ربي لابد أن يعطيك هذه النعمة، ده تفضل من الله عليك. ولا منان على الإطلاق إلا الله وحده، الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، يبدأ بالعطية قبل ما تسألي، تبقى ما سألتوش النعمة دي وتجد النعمة دي نازلة لك. يعني مثلا على سبيل المثال بتقولي مثلا واحدة بتقولي يا رب ارزقني كذا، لكن لما تيجي ربنا يرزقها الشيء ده ما كانتش تتصور ان ربنا هيرزقها النعمه دي كلها، يعني بياخد فض عليها في النعمه وزادها في النعمه، ما كانتش متصوره ان المنان هيمن عليها بكل هذا. هي بتسال حاجه على قدها، يا رب اديني اعطيني الشيء ده، يا رب يعطيني كذا، فتجد رب يعطيها ذلك الشيء وفوقه اشياء لا تخطر على قلبها ولا على سمعها ولا على بصرها، بس في الوقت فيعطي وقد يعطيها بلا سؤال، ما تسالش واعطيها. فوحده الذي يبدا بالنوال قبل السؤال، المنان اللي بيبدا بالنوال قبل السؤال، يعني بالعطاء قبل السؤال. له المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه، حدش، لأن ربي هو الغني عنا أجمعين، غني عن عبادتنا وإحنا اللي محتاجين للعبادة، غني عن إن واحد فينا يسجد لله. لو خرجنا كلنا في صعيد واحد وسألنا سؤلنا وأعطى كل واحد منا سؤله، لن ينتهي ملك ولن ينتهي شيء بملك إلا كما يأخذ المخلط من إيه؟ من الأيام المحيط البحر. تعالى الله علوا كبيرا، ولذلك سبحان الله عطاؤه ومنه وجوده على البر والفاجر، يعطي هذا ويعطي هذا، سعة عطاياه لا تنقطع، وكريم أياديه لا ينقطع، وجميل صنائعه لا تنتهي سبحانه، وسعة رحمته ليس لها حدود، وبره ولطفه ليس له وصف سبحانه وتعالى. إجابته لدعوات المضطرين في كل وقت، في ليل ونهار لا تنقطع، كشف كربات المكروبين لا تنقطع، لا يكشف الكرب عنك إلا الله. الكربة اللي في حياتك الشديدة دي اسألي ربي الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن يكشف ما بك من ضر. رحمته واسعة وبره ولطفه ليس له حدود، إجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين ليس إلا لله وحده. إغاثة الملهوفين، يغيث الملهوف، يدفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها، تجد تلاقي يعني محنة في حياتك وأطبقت عليك المحنة من كل جانب، وبقى بلائك أطبق عليك من كل جانب، تقول يا ربي كيف أرفع هذا البلاء، يا رب تجدي وكأن الأمر لم يكن، لا يرفعك إلا الله، لأنه منان سبحانه وتعالى، يدفع المحن والبلايا بعد انعقاد الأسباب ويصرفها بعد وقوعها، تنزل المحنة أو تنزل البلية يصرفها ربي كيف يشاء ومتى شاء. لطفي تعالى لا تبلغ الآمال، تقدريش لطفه ورحمته لا تبلغ الآمال. أما من عظيم منته عليك سبحانه وتعالى أن هداك الهداية، هدايتك هدايته الخاصة وعبادة ربي سبحانه وتعالى وعباده إلى سبيل دار السلام، يهديك بإذن خاصه من ضمن من أعظم المنة إن يهديك إلى ما يقربك من الله لحد ما يوصلك لدار السلام، وكل ذلك منة من الله ليس لك فيه حول ولا قوة. ودفاع عنك أحسن الدفاع، يتولى الدفاع عنك، من منة ربي عليك إذا كنت مؤمنة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تجد ربنا مسخر لك من يدافع عنك. من منة ربي عليك إن يحميك من الوقوع في الآثام، دي منة، يبقى الذنب قدامك وغيرك عملته أو وقع في الذنب وأنت محمية من الذنب. من منة ربي عليك إنه حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. أسأل ربي أن يجعلنا من الراشدين وجعلنا أو يجعلنا من الراشدين إلى غير ذلك من أنواع النعم والأصناف المنن من الله. ولذلك قال ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال ربي وما بكم من نعمة فمن، كل النعم من الله، يبقى تشكري من النعم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل إذا أراد العبد أن يطالع أصول المنن فليسرح النظر في رياض القرآن الكريم وليتأمل آيات ربي وليتأمل إن من عظيم نعم ربي علينا مصاحبة القرآن، من عظيم ما يمن على العبد ربي إنه يجعله يحبب إليه القرآن. إذا حبب إليك ربي القرآن أعظم منا في حياتك، إن ربنا سبحانه وتعالى تعتبر هذه المنة من أعظم المنن وأعظم العطايا. فالله نسألك ربي أن تتم علينا النعم وأن ترزقنا شكر النعم، وكما قيل في ذلك إن الإنسان سبحان الله يعني المفروض إنه يشكر ربي، كما قال نبي الله قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل إيه صالحا ترضى. فلا بد الإنسان أن يكون دائما شاكرا لله عز وجل، حامدا وشاكرا لأنعمه، عاملا بنعم ربي سبحانه وتعالى عليه. لابد الإنسان أنه يتذكر النعم، نعم ربي سبحانه وتعالى، وألا يستخدم هذه النعم إلا فيما يرضي ربي سبحانه وتعالى. طيب السؤال بتاع اليوم يا بناتي انتبهوا لي، ونرجع نكمل المنان، أثر هذا الاسم في حياتنا. قال لك بالنسبة لاسم المنان، المنان معنى اسم الله المنان ألف، هل هو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم، أم يدر العطاء على عباده ويوالي النعماء عليهم تفضلا منه إكراما، أم جيم يعني السالم من العيوب والنقائص لكماله في ذاته. نمرة كم يا بنات؟ طبعا بيه، المنان اللي بيضر العطاء والنعم ولا تستطيع أن تحصي النعم والعطاء عن الله عز وجل تفضلا منه، لازم تقولي تفضلا منه إكرام. طب السؤال الثاني، من عرف الله سبحانه وتعالى باسمه المنان وأنه وحده ولي المن والعطاء صاحب الهبة والنعماء، يتوجب من العبد التالي: واحد، أن يحمد ربه على نعمائه، أم أن يشكره على فضله وعطائه، أم جميع ما سبق، يشكره ويحمده ويحمد ربه. لذلك سبحان الله بيقالوا إيه، كانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها. وفي ذلك قيل: وإن امرؤ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. يعني لما يجي حد يديك صنيعة وبعدين بعد كده يقول لك إيه، فاكرة كذا كذا كذا، فاكرة الصنيعة دي، يبقى ده منان، نسأل الله العفو والعافية. لذلك المن يا بناتي في هي هذا الاسم كما ذكرناه في حق الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في ذلك، يقول: المنان الذي يبول بالنوالي قبل السؤال. الإمام ابن القيم له كلامنا في اسم الأمر، يقول إيه في تفسير منة ربي على عباده، كما جاء يقول إيه: وذلك عند قوله تعالى في سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني هو يقول إيه، يقول حيث يقول قوله غير ممنون، أي لهم أجر غير مقطوع ولا منقوص ولا مقدر عليهم في ذلك، مش ربنا ما يقدرش عليهم شيء أبدا. ولذلك قيل سبحان الله يا بناتي في هذا الأمر، الإنسان المفروض الإنسان يتذكر إنه من أثار هذا الاسم في حياته، مفروض الأمور دي لابد أن يعرفها، من أثر اسم ربي المنان. أولها، إذا ذكر اسم ربي سبحانه وإذا ما ذكر في اسمي الوهاب الكريم من الآثار يناسب المنان، لأن الوهاب اللي هو إيه؟ المعطي، برضو بدون إيه؟ سؤال. يبقى الوهاب والكريم الذي يعطي بدون إيه؟ مقابل. فبيقول لك كل اللي تعلمتيه في اسم ربي الوهاب والأثر اللي في حياتك من اسم ربي الوهاب واسم ربي الكريم يبلغ لك اسم المنان نفس الآثار. ولذلك قال لك من أثر اسم المنان محبته وحده سبحانه وتعالى، وحمد ربي والثناء عليه بعطاياه ومننه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. وأعظم منا في حياتك الهداية، إذا من ربي عليك بالهداية فلا بد أن يكون لسان حالك: اللهم لك الحمد يا ربي على أعظم شيء من أنت به علينا، الهداية للإيمان. زيك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إيه أسلموا بل لا يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك هذا يقتضي إذا كنت بقى ربنا من عليك بالإيمان تلقى قلبك محبة ربي سبحانه وتعالى، يقتضي ذلك إن من أثر الاسم ده شكر ربي بالقلب واللسان والجوارح، مش تبقى مكسلة وتبقى غفلة ويبقى وقتك كله في النوم والأكل والشرب فقط. لا، إذا عرفت اسم ربي بالمنان لازم كل جوارحك تشتغل ولسانك يشتغل وقلبك يعمل. أعمال هذه الجوارح على في الثلاثة تكون في طاعة الله والتقرب من الله سبحانه وتعالى والإمساك عن كل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثانية من أثار اسم ربي المنان الشعور بهضم النفس، يعني ان انت ايه تملكي ايه ولا حاجه، الاعتراف بضعف النفس ونقصان النفس، وان العبد الضعيف لو ممكن النفس طرفه عين الهلك، لان كل اللي بيمن عليك بالعطاء هو من ده، انت طرفه عينك كده انت بتغمضي عينك بتقولي يا ربي على منتك عليا، ده في انسان تاني غير ما بيعرفش يغمض عينه. والله يا بناتي كان في اخت من الاخوات كنت من فترة كبيرة جدا من سنوات كنت أعرفها، يعني كان مرضت مرض شديد، يعني كان من ضمن مرضها كانت بتقول إيه أدفع كام وأعرف أغمض عيني، ما كانتش عينها بتغمض تقفل كده. فشوفي أنت عينك بتقفل وما خطرش على بالك إن أنت تحميدي ربنا على عينك اللي على تاني مش بتغمضي، صح؟ مين فينا حمد النهاردة ربنا على إن عينه بتاني مش ولا بتغمض ولا حد فينا؟ إذن لو إن الإنسان ترك ربي إلى نفسه طرفة عين الهلك وخاب وخسر، ولكن بتوفيق لله العبد ومنته عليه هو الذي أقامه وحفظه ويسره أموره، فلك الحمد يا ربي، فلك الحمد يا ربي. منها الثالثة الثمرة السابقة تقود إلى ثمرة أخرى وهي عدم التعلق بالأسباب والركون إليها، لولا منة ربي ما حدث كذا، لولا منة ربي علينا ما شفينا، لولا منة ربي ما اهتدينا، لولا منة ربي ما أعطاني كذا، لولا منة ربي علينا ما حدث. إذن يعني بهذا الأمر يدعوك إلى التوكل وتفويض الأمر إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم يقول إيه؟ يقول إذا وصل إلى القلب نور صفة المنة، لها نور، كل صفة من الصفات دي يبقى في القلب لها نور. يقول ابن القيم إذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وشهد العبد معنى اسم المنان وتجلى سبحانه على قلب العبد بهذا الاسم سبحان الله، ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمتعلم طلعت سبب فرده الأول عليه في الخلق، فصار مقطوعا عن شهود، يعني أمر أو حال ينسب إلى نفسه، بمعنى أصح بتجدي نفسك متواضعة في كل أمر، يا ربي سبحانك ده لولا منتك علينا ما حملتنا على أقدامنا يا ربي، لولا منتك علينا ما سترتنا يا ربي، لولا منتك علينا ما علمتنا القرآن يا ربي، لولا منتك علينا ما أعطيتنا كذا ولا كذا ولا كذا يا ربي، لولا منتك علينا ما حببت إلينا الطاعة يا ربي، لولا منتك علينا ما خليت الإنسان كده مسطور مقفول عليه باب مقفول عليه محدش مطلع على عوراته يا ربي، لولا منتك علينا ما دخل الإنسان يقضي حاجته وساتر عورته. منا يا بناتي منا انك تدخلي تستري عورتك بنفسك، منا والله منا والله، لو استيقظنا كل يوم واحدة فينا من نومها وهي تحمد ربي المنان فقط باسم ده، حتى تحمده على النعمة التي لا تعد ولا تحصى، لن قضى اليوم وهي على تحمد ربي في شكرنا، والله لن ايه والله لن ينتهي الحمد. ولذلك نقول تومي يحصل فيك من تواضع، ما تتكبريش ان عندك علم، وما تتكبريش ان عندك كلات، وما تتكبريش ان عندك مال، وما تتكبريش ان عندك كذا وكذا وكذا، يعني كله ده الى ايه؟ الى زوال. يؤخذ من هذا الاسم ايضا البعد عن صفة المنة على الخلق، لان الله سبحانه وتعالى هو المان الحقيقي على عبادي، ونهى ربي هذا الامر ورسولي صلى الله عليه وسلم المنة بالعطية ورؤية النفس وإيذاء الفقير بالمنة، فقال يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. واحدة مثلا كان عندها مثلا بواب وبعدين بعد كده مثلا هي اللي عندها قدره يعني كده راحت متجوزه بناته وجوزت بناته بتعين مثلا اولاده في التعليم وكذا، لما تيجي بقى تختلف معاه او انسان فقير ايا كان ذلك الانسان او انسان فقير تقوم تقول له ايه لما يحصل خلاف بقى تقول له انت فاكر ان انا اللي جوزت بناتك، انت فاكر ان انا احبط العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة اللي هو إيه؟ يعني قال لك المسبل اللي هو سمو طويل ويجر خيلاء بالنسبة للرجل، وتبقى زيه كده المرأة اللي هي دلوقتي عارفين العروسة اللي تبقى ما شاء الله عاملة إيه؟ ديل طويل وقاعدين يجروا لها الديل وهي المسكينة كل دي معاصي، ده خيلاء والله خيلاء، وإحنا والله قل علمنا. مسبل الحديث ده يا بناتي، الحديث ده لا حول ولا قوة إلا بالله شديد جدا. المسبل إزاره لواحد مطوله ليه؟ خيلان بيقول لك ده طب ده دلها هي مش قطة، دل فستانها يعني، هي ده دلها كان معرفش كام متر وكام بنت من البنات اللي مسكن لها دلها. يا بنتي بتنبهي بحاجة ربنا منعها يعني، الله المستعان يا بناتي. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزاري المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منا، مثلا تقعد مثلا اعطت بقى وتقعد انا اديت وديت وديت وديت وديت وديت وديت يا ربي لا حول ولا قوه الا بالله. قال فيهم هؤلاء لا ينظر اليهم ربي، لا يكلمهم يوم القيامه، لا يزكيهم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اشتري السلعه من ده والله انا خسران فيها، والله يا ابني اتق الله ما تحلفش. طب بس ما تحلفش يعني انت هتبيع لي السلع يعني، وانا ده انت لو انا حتى من اهلك هتبيع لي بربح، ها مش ربح يعني، لكن هم طبعا دلوقتي ما اكثر هؤلاء دلوقتي اللي بيعين اللي بيبيعوا بالحلف الكاذب يعني. ولذلك سبحان الله قال لي قسم ابن القيم رحمه الله عليه المن على الناس الى قسمين، فقال المن نوعان، احدهما من بقلبه من غير ان يصرح بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو نقصان، شهود منة الله عليه في إعطاء المال وجريانه وتوفيق البذل. يبقى أنت بقلبك كده بتقعدي تقولي أنا بديها بقلبك، ها فلأن الله المنة. وأما الآخر أن يمن بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه ويريه أنه عمل له كذا وكذا أو له حق عليه، طوأه بالحب الحاقد في عنقه فيعدد عليه كذا وكذا، وهذا يبطل كل العمل، يبطل كل العمل. هنا يعني سبحان الله بيقول لك يعني سفيان يقول ايه، يقول المن ان تقول اعطيتك فما شكرتني. وقال عبد الرحمن بن زيد كان ابي يقول اذا اعطيت رجلا شيئا، شوف كلامهم، اذا اعطيت رجلا شيئا ورايت ان سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. بيقول له لو ديت حد حاجة ولقيتك ان انت لو بتسلم عليه يعني كانها زلة يعني، قال له فكف سلامك عنه. فكانوا يقولون اذا اصطنعتم صنيعا فانسوها واذا اصديت اليكم صنيعة فلا تنسوها، تعمل فيك الطيب ما تنسوش. ولذلك هنا سبحان الله حذر على عباده المن من الصنيعة واختص به لنفسه، ولذلك هذا عطاء من ربي افضال وتذكير. فالمنح هو الله سبحانه وتعالى والمنه من الله سبحانه وتعالى، وايضا فالمنه ان يشهد المعطي انه رب الفضل والانعام، انا صاحب الفضل على فلان ده، انا اللي خليته بقى كذا، انا اللي خلقت، نسال الله العفو والعافيه، انا ولي نعمته، انا مسدي اليه نعمته، وذلك في الحديث لا يقول الى الله عز وجل. فالمان بعطائه يشهد نفسه كانه ربا مترفعا متعليا، يشهد ذل الاخر وحاجه اليه وفاقته، وايضا المعطي قد تولى الله ثوابه ورد إليه أضعاف ما أعطى، فبقي العوض لكنه ضاع منه هذا الأمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك سبحان الله يا جماعة الإنسان لما ذكر سبحان الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك. ولذلك هنا نقول سبحان الله لما ذكر ربي أن تجرد الأجر لله قال ربي لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم. وقال قرن بالفاء في قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. قيل الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصول ده تفهم معنى الشرط والجزاء وأنه مستحق لهذا الأمر. ولذلك أسأل ربي المنان أن يمن علينا بالفضل وبالنعم وأن يصرف عنا النهر وأن يرزقنا التقوى وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتفضل علينا بكل نعمة وأن يكرمنا في الدنيا وأن يسترنا في الدنيا وأن لا يفضحنا بين خلائقه وأن يرفع عنا وعن كل مكروه الكرب وأن ينزل عنا الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تدع ولا ظنا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مرتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافر الا وردته ولا مدينه الا قريتينا ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة لك عظيم ولنا خير إلا فرجعنا رحمتك رب العالمين. اللهم إنك ترحم لنا وتعمل بحوائنا أسألك يا رب أن تعطي كل منا سبلا وتجعلنا خير التوفيقين والدنيا. اللهم اجعلنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا ولا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها امورنا وتضيق بها اجورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن والبلايا عنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.